فأتى بهذه الأحجار بطرف ردائه فوضعها عنده، فلما فرغ أتبعه بهن، يعني أتبع يعني قضاء الحاجة بهن بأن استعملهن في الاستجمار وقطع أثر الخارج. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. وهذا أيضا يعني مثل الذي قبله، يعني استعمال الحجارة لقضاء الحاجة. الذي قبله باب الاستنجاء بالحجارة، يعني كله الاستنجاء بالحجارة أو بالأحجار. وأورد حديث أبي هريرة أولا ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود ثانيا، وكله فيه استعمال الحجارة. وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بثلاث أحجار يعني وجد حجرين ولم يجد الثالث، فأتى بروثة مع الحجرين، وكان لم يعلم بمنع يعني استخدام الروث واستعمال الأرواث، لأن حديث أبي هريرة يعني قال لا تأتني بعظم ولا روث، فما أتاه لأنه نهى. وأما هنا قال يعني يأتي بثلاث أحجار وما نهاه أن يأتيه بشيء آخر. فلما وجد لما لم يجد إلا حجرين وكان طلب منه ثلاثة، يعني وكونه يعني رأى أن الاستعمال إنما يكون في ثلاثة أشياء ولم يجد الثالث، فأتى بروثة ظن من ذلك أن ذلك سائغ وأنها وأنه يجوز استعمالها يعني فتكون ثالثة في الحجرين، فأخذ الحجرين ورمى الروثة. وجاء في بعض الروايات أنه قال ائتني بحجر يعني ثالث يعني بدلا من هذه الروثة، وقال إنها ركس يعني الروث قال إنه ركس، فدل هذا على تحريم أو على عدم جواز استعمال الأرواث. وكذلك يعني في هذا الحديث ذكر الروث، والحديث اللي قبل ذكر العظم والروث، فقال إنه ركس، وقيل إن مقصود ذلك إنه رجس، مقصود ذلك رجس، وقيل إنه ركس بمعنى أنه رد يعني من حالة الطعام إلى هذه الهيئة، فلا يستعمل هذا الشيء الذي كان أصله طعاما ثم انقلب على هذه الحال. وكما أسلف الحديث الذي قبل هذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان يعني السبب في أيضا فيما يتعلق بالروث بأنه طعام دواب الجن، كما جاء ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا الحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من ناحية استعمال الحجارة وأن تكون ثلاثة، وذلك حيث يكون الإنقاء، وإذا لم يحصل الإنقاء بثلاثة فإنه يمكن أن يزاد يعني على يمكن أن يزاد على الثلاثة، ولكن الختم يكون يوتر كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه ليس بلازم، يعني لو ختم بشفع لا بأس بذلك، ولكنه إن ختم بوتر فهذا هو الأفضل وهذا هو الذي ينبغي كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الإسناد لهذا الحديث يعني أبو نعيم والفضل بن دكين شيخ البخاري يروي عن زهير ومعاوية عن أبي إسحاق السبيعي، يقول في روايته عن زهير عن أبي إسحاق

مع عند قضاء الحاجة، هناك للاستنجاء وهنا للحمل وحصول المساعدة والإعانة في مثل هذه الأمور. وأورد يعني الأثر الذي أبو الدرداء يقول لأصحاب عبد الله بن مسعود، يقول في علقمة: أليس فيكم يعني صاحب النعلين والطهور والوساد؟ يقصد بذلك ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان يخدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يحمل هذه الأشياء، وكان صاحب هذه الأشياء التي كان يحملها، وكان يعني يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فهذا فيه أيضا خدمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من تنافس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فإذا يعني هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله اللي هو حديث أنس مرة أخرى من طريق أخرى ليستدل به على حمل الطهور. وأورد هذا الأثر عن أبي الدرداء الذي يثني فيه على عبد الله بن مسعود، وأنه صاحب النعلين يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحملهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل الطهور يعني صاحب الطهور يعني يحمل الماء معه، وكذلك الوساد هو الشيء الذي يتكئ عليه ويستند عليه صلى الله عليه وسلم. فكان يقال لابن مسعود أنه صاحب هذه الأشياء، وهذا في معرض الثناء عليه. وأبو الدرداء يثني على ابن مسعود وأنه صاحب هؤلاء، يعني لأن هؤلاء من أصحابه، يعني علقمة وغيره كان من أصحاب عبد الله بن مسعود، فكان يثني عليه أبو الدرداء ويقول: أليس فيكم فلان؟ ثم حديث أنس فيه يعني حمل الطهور والماء الذي يتوضأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه خدمة الأحرار واستخدامهم، وفي ذلك شرف لهم حيث خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفادوا من خدمته علما وتقا وهدى، لأنهم يأخذون عنه الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه ويحفظونه ويعملون به ويبلغونه للناس، فيكون لهم أجور من استفاد خيرا بسببهم إلى يوم الدين إلى نهاية الدنيا، لأنهم إذا تحملوا علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به وأدوه إلى من بعدهم وتناقله الناس، فإن لهم مثل أجور كل من استفاد هذا الخير بسببهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهم يجمعون بين شرف خدمته صلى الله عليه وسلم وبين الفوائد الكبرى، وهي تلقي العلم عنه ليعملوا به وليبلغوه للناس، فيحصلوا الأجور التي تترتب على عمل الناس بهذا العلم الذي ورثوه إلى يوم القيامة، يصل ذلك أجرهم إليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به، وإن هذا من العلم الذي ينتفع به، حيث يعمل الناس به ثم يصل إلى هؤلاء الذين ورثوه مثل أجور العاملين به من زمانهم إلى قيام الساعة. وهذا مما يدلنا على عظم فضلهم وعلى علو منازلهم، وأنه لا يساويهم أحد ولا يدانيهم أحد، لأن كل خير وحق وهدى حصل للناس إنما حصل عن طريقهم، فلهم مثل أجور العاملين الذين يعملون بهذه السنن التي ورثوها عن رسول الله، التي ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورثوها لمن بعدهم